عباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. النتيجة جيدة جار. النتيجة جيدة جار. جار إيه مساعم ليش؟ لأنكم قد رأيتوا كثير فيه وعدها يعني قريب هي عشر ما يكون هنا يصير. والصرف من أصله هو عدل. المفروض من غير. لو والاختبار يعني هو ما هو كثير على كذا ما يصير يعني هي جيدة تبين المستوى. ما هبنا بالنفس إله يقول لكم العشرة تستفيدوا منها. كلها وما معناها أنه إنه هيل الاختبار وإنكم مثلا تقريبا ذي سقط فيه إنه إنك جاب مستوى جيد. تعين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في تفسير جمع الكثرة: والحاصل أن جمع الكثرة إن ثبت لواحده جمع قلة فأنت مخير بين الرد إليه أو إلى ذلك الواحد كغلمان ودور. فإنه جاء لواحدهما لأن قيل لنا أنا قال ما نرده إليه مفرده أي ولا إذا به جمع قلة كذا نرده إليه. قال أنت مخير إذا وجد الأمرين أنت مخير بين. قال فإنه جاء لواحدهما جمع قلة أيضا وهو غلمة ودور. فإن شئت رجحنا قال هناك دور أو أدور دور جمدار هذا جمد ما دور صدق جمع كثرة أدور جمع قلة. فإن شئت قلت غليمة وأدير. وإن شئت قلت غليمون ودويرة دويرة. إذا بدك ترده إلى المفرد بدك جمع وقلة ترده إلى جمع وقلة وتصغره مباشرة. وإن لم يثبت لواحده جمع قلة فإن ثبت له واحد مستعمل رددته إليه سواء كان جمعه عليه قياسا كدراهم في درهم ورجال فتقول دريهمات ورجيلون هذا هو قياسه أو غير قياسي كمحاسن ومشابه في جمع حسن وشبه فتقول حسينون وشبيهون. وإن لم يثبت له واحد مستعمل أو قياسها لا أشتي هنا ما بشي مفرد بالكل ما به مفرد لكن أيوة ما في درهم لا ما معه مفرد حتى نرده إلى مفرده ما مفرده قياسي ما مفرده قياسي ما هو مفرد ما ورد مفرده نفسه واحد له ما هو واحد الذي الجمع لا تفاعل ما هو لا هي غير ما هو قياس له ايه لا بهذا الحين قد يكون هناك مفرد جمع على كذا ولا وقد يكون لنا جمع هناك مفرد لكن ما هو جمع ايه ما هو جمع له فاذا ذا ما هو قياس سافر سافر وما هو قياس له جمع له حسن ايه الحسن اذا في حسينون فاصبر ايش انك ترجع الى المفرد ولا ما هو ايش جمع له ما هو جمع له لا هو مثل مثل اسم الجمع هو مثل اسم الجمع مثل اسم الجمع بعض الأحيان يبه مفرد ما بلا أنه ما بيجوه من لفظة يفرق بين في اسم الجمع يبه هناك مفرد وذاك جمع له لكن ما هو لا اسم جمع سمينا حمى المفردات جمع له الحسن ما معيش إنه جمع ما هو كأنه اسم جنس الحسن. ما بيجمع حسن على حسين. جمع ثاني حسن. ما أدري ما إيش كله جمع وإيش إنها أصله جمع جنس جنسي. الحسن هو جنس. إذا ما جاء جمع لا جمع له جمع غير العاقل. لا يجمع غير العاقل لا يجمع جمع إيش عاقل. يس الحسن ذاته. أو لا لا ما هو قياس. ما هو قياس ليش على ما معنى دلحين اشتي انه ما هو المفرد هذا ما هو الجمع هذا سواء من باب انه ما وجد جمع له ولا انه ايش ما هو جمع مثلا هو جمع مذكر سالم والمفرد ما يكون الا لامر عاقل للعاقل ولا صفة العاقل فاذا ما هو قياس له بايصبر انه هذا رجع له ولو ما هو قياس وصقر المفرد ولا حسين وجمع جمع مذكر جمع بالواو والنون قال حسينون فإذا المفروض يشتي إنها جمع ذي الجمع ولو ما هو أصل جمع له ما بيجمع على ذي الجمع ما هو قياسي لا ها حسين الياس يا عمي ما بلا جاب الواو والنون ما هو جمع قياسي على حسين ورجع جابها حسين في حسن ما هو جمع قياسي حسين لا قال وإن لم يثبت له واحد مستعمل ردته إلى واحده الذي قياسه أن يكون جمعا له ماذا ثبت له من راسه ما معه مفرد وإن لم يثبت له واحد مستعمل ردته إلى واحده الذي قياسه أن يكون جمعا له كعبادين وعبابين بمعنى متفرقات فتقول عبيديدون قال اثنين معنا مفرقة ليه حذف أبعد فإذا قال إنك صقره إلى واحدة الذي قياس أن يكون جمع له عبدود ولا هي عبادي جمع إيش جمع عبدان ايه ورجع صقر المفرد ذيل عباديد قال جمعها لا عباد عبدود عبدود اذا رجعنا الى المفرد ورجع صقرنا عباديد وش مفردها قال هي جمع ليش قال لأن فعالي الجمع فعلول أو فعليل أو فعلال فإذا هنا عباديد عبدود ها رجعنا إلى عبدود وين وصغر المفروض القياس لا ما وجد شيء يعني ما وجدوا عبدود مفرداش عبادي وذا قالوا عبدود قالوا عبدود قال عبادي هو جمع فعاليل ولا مفردها يأتي على فعلول ولا فعليل ولا فعلال قال هو جمع لا فإذا ما نردها إلى واحد من الايه الأوزان تي هذه أصلا يكون المفرد لها وش معنى عبدود قال معنى متفرقة يعني ما عمل العبيد لا نرد إلى واحد من الثلاثة أي واحد من الثلاثة جائز أنا نرد إلى أي واحد ونصف لا لكن قال القياس رد الى واحده وارجع نجمع. ما بنسوي في غيره؟ لا كان على واحد استعمل كم كتبت الواحد؟ ما ثبت بلا كان ردها احنا نثبتك. وش اللي استعمل ما فهمته من اولها؟ اسمعوا، قال فان لم يجد له واحد من لفظه فاذا يرد الى القياس. ايش المفروض ان يكون له مفرد؟ قياس هذا الجمع. تريد الجمع كل جمع له قياس ولا مع كل مفرد له جمع معين؟ كل مفرد له جمع. فاذا اذا وجد الجمع ولا وجد المفرد نقول العكس، الجمع هذا بوجد مفرد وش اصل مفرده؟ نرجع الى مفرده بما هو موجود، نجيب الوزن منه ونفقره ونرجع نجمع. اسمع، ها قال معناه ايش؟ عبابيس على عبادي وعبابي اثنين، هذا الجمع الهم. ها قال لان فعاليل، ماذا وزنهم؟ فعاليل. ها قال يرد الى جمعه فعلول او او فعليل او فعلا، رد الى احد الاوزان دي اسمها وارجع نصغره ونجمع. هذه كان المفروض له له قياسه ولو ما هو موجود وليس مستعمل هذا. أبصر مثلا عبادي قلنا ايش؟ عبدود على وزن بعلول، وارجع نصغره نقول ايش؟ عبيدي. وذاك الثاني في الاول في عبيدي، وارجع نجمعه عبيدي دود. فلاهم معنى عباديد ومعنى عبابيد. كيف جمعنا كذا؟ الجمع هو سواء، أبلا الأول هي عبيديدون والأول هي عبيبيدون. جمع كثرة هاي. جمع كثرة وجدت كذا يا. أيوه. جمع كثرة. هم جمع لهم هذا الجمع هو جمع الباري الثلاث. لا هي الثلاثة هي أوزان لهذا الجمع الذي هو فعلون. هو جمع له. هذا جمع الفرق. ما بشي مبلغ قال ده جمعين عبابيس ده جمعين لفظتين. هي هذه جابها. فعاليل كلها يجمعها كلها. هي على وزن فعاليل. كلمتين مستخدمة. ايوه. كلمة مستخدمة كلها. عبدود الله. إذا جاء لنا جمع كثرة في جاء لنا من البداية، إذا جاء لنا جمع كثرة فما هو سابر الناهي نصغره، لأن جمع الكثرة والتصغير متناقضين ولا أيوه. فإذا في الحالة قالوا كيف نسوي؟ قالوا إن كان له جمع قلة بنرجع إليه، إن كان له مفرد بنرجع إليه ونجمعه جمع ذي باس برايش جمع أما جمع تكسير ولا جمع وأنا سالم أجمع الكثرة لا يرجع هو معنى وإن كان في جمع مالنا بالألف والتاء. فإذا مثلا ما سمع علي فإذا ما وجدوا ذولا قال كذلك ولو كان المفرد هذا ندور له لو كان غير قياسي. إذا قد وجد مفرد كذلك نرجع إليه. لا إذا عد ما لقينا مفرد كيف نسوي؟ ما لقينا إلا القياس. قال هنرجع إلى المفرد القياسي له. هذه كان المفروض أن هذا الجمع يجمع عليه. أيوه. نرد أيوه نرجع إليه هذا الوزن المفرد القياسي ونصغره ونجمع. هذا مفرده من أول. كيف؟ كيف نظير؟ يجمع الكثرة هذيه؟ ما عدوا ذيها أولى، ذيها قبل كل شيء. لا إذا ما معه هاي ما معه قياس مفرد ماذا يفيد أو لا نرجع إليه إلى قياسه هو مفرد هذا القياس إذا قلنا هذا ما هو مستعمل المفرد كيف ترى أنه يعني أنه هذا قدر لأنك تجمع الجمهور لها قياسه هو لا ولا ما بيستعمل باقي لنا في باب الجمهور لأن عذابي مفرد عذابي ها؟ عذابي فين؟ عذابي عبابي؟ لا يا غلوة ها؟ عبود لا بلا ابعد عبدود لا لا نشي عبو عبود عبود عبود وحبي وحبيت اتغم لا اتغم الواحد وحبيت وحبان على وزن ايش؟ فعلون عبود وإنما رد جمع الكثرة إلى ما ذكر ولم يصغر على لفظه لأن المقصود من تصغيره تقرير العدد فمعنى عندي غليمة عدد قليل منهم وليس المراد تحقير ذواتهم فلم يجمعوا بين تقرير العدد بالتصغير وتكثيره بإبقاء لفظ الجمع لفظ الجمع الكثيرة لأنه ما اعتبر غير وإذا ردينا إلى المفرد ورجع كبرنا نحن نصغر تصير اسم الجمع وجمع السلامة من حيث القلة والكثرة وأما اسم الجمع وجمع السلامة فمشتركان بين القليل والكثير هم بيطلقوا على ذا وذا على الأصح كما ذكره الرضي فتصغيرهما نظرا إلى القلة بس بل ان احنا قد ننظر الى كونهم اسماء القلة بيطلقوا عليها كيف يشترك بين القليل والكثير يطلقوا على القليل والكثير ما هم للكثرة خاصة سواء جمع جلدة الوزن نفسه يطلق على القليل والكثير هم حددوا للقليل لما هدا عشو فوق الكثير وجعلوا ذا اوزان وذا اوزان فإذا هو دي بيطلق صح يطلق على القليل والكثير. صفر على الأصح. ها؟ صفر على الأصح. إيه. فتصيرهما نظرا إلى القلة. والكثرة ما بينهما. ها؟ إيه. نظرا إلى القلة. لا خلاص إذا كده بس يطلق على القلة فإذا بنصغره بناء على الناس للقليل. وأما اسم الجنس فحكمه حكم سائر المفردات. إذ ليست الجمعية لازمة له من جهة المعنى هنا بيطلق على الكثير والقليل إذ يطلق على القليل والكثير والفرق بين الجمع واسم الجمع سيأتي في الجمع إن شاء الله تعالى بناء الله مفرد وذاك ماله يطلق على القليل والكثير الفرق بين الجمع واسم الجمع الجمع ذي له مفرد واسم الجمع ذي ماله وكذا بين اسم الجمع واسم الجنس كذا اسم الجمع بينا اسم الجنس الذي بيطلق على الله القليل والكثير والفرق بينه بالسعر ما قال أجدنا يطلق على القليل والكثير اسمه هو رجل ما رجل الجنس لحين أقول لك ما بيطلق على القليل والكثير لا قطره قال الله ما كذلك تمر وغير كيف أما رجل ما بيطلق على وإنما جمع الواحد المردود إليه ليعلم أن المصغر الجمع قال إنه جمع الواحد ليش عدنا حاب نرجع طال المفرد ورجع نجمع قال لك يدري واحد من ليش التصغير للجمع ما التصغير لليه نفس المفرد وإنما جاز جمعه جمع التصحيح مطلقا سواء جمع مكبره أو جمع مكبره جمع تصحيح أم لا قال لأن التصغير أحدث فيه معنى الوصف الذي لم يكن بالمكبر فإذا نرجع صح جمع عليه جمع تصحيح ايش هذه ما اجتمعت فيها الشروط نرجع ثلاثة نرجع ثلاثة هذا لا العلة يا سيدنا قبلها العلة ليه نحن جمعنا هذه جمعنا هذه سبر فيها الجمع قالها لأن فيها وقت إذا قلت فيه وصف إيش بيه؟ إذا قلت فيه وصف بس برجع مع جمع تصحيح بعض الأقل سواء جمع مكبر أو جمع تصحيح لا يعني جمع مكبر ما قال سواء جمع نفسه مكبره نفسه جمعنا جمع تصحيح ولا جمع غير جمع تصحيح؟ ليش السبب؟ قال لان فيها ايش؟ فيها الصفه. وما جاء من المصغر على غير ما ذكر من مقتضى القواعد السابقه كالنسيان في تصغير انسان قيل بناء على انه فعلان كسرحان فان قياسه حينئذ انيسين كما عرف الدريحي. ها انيسين قالها اذا ورد عن اللغه لديها القياس، اذا ورد لنا خالف لديه فكل شيء. قياس اما بالشيء مهجور هو قياس فيه وفي غيره. لا جيبها على نفس ذي هو نيسيان، هو ذي ورد هو نيسيان، لكن لو قالوا لك فقرها على حسب ها قل نيسيان. لو يقولوا لك مثلا فقر كذي احنا بنقرا قلنا فقره انت فتقول نيسيان ولا ايه ولا ولو ورد كذا ما هو شاف. أما إذا قد القياس كله مهجور، أما إذا بلا ورد لنا كلمة ما قد هير للقياس. أي تي الكلمة أنها وردت كذا مخالفة للقياس. فهمتم؟ وعشيشية في تصدير عشية، والقياس عشية بإلحاق ياء التصدير وحذف الياء الثالثة كمعية، وأغيلمة في تصدير غلمة، والقياس غليمة. قلنا الواردة هذه تستخدم غلمة، لا كان اشتباهي فيها لغة والله. رجال أنا هناك قبل أن هناك بيضم لا ما هي مكسورة. المفروض هي غلمة. كيف؟ غلمة. إيه. والقياس غليمة. وأصيبية في تصغير صبية، والقياس صبية شاذ لمخالفته القياس في كل ذلك. تصغير الاسم المتمكن ما قد بشيء. ما كمل لما نصرية حبة قليلة ما بحد ما دي باقي ذي إذا قال أنا جيت أنا قال إذ ليس في اسم الجن الجمعية لا أجمع لهم جهة المعنى. قال إذ ليس الجمعية لا أجمع لهم جهة المعنى وإيش يشتري قال ما هو لا ما هي لازمة له حتى نقول إنه على طول إيه ما بيدل ما على الكثرة ما بيدل بيدل على ما كثير لا يعني لا هو بيدل على الكثير أو قليل فإذا ما الكثرة لازمة له. لا الجمع هي ما هي نعم ما هي لازمة لو هي جمع أقول لك ما بيطلق على القليل والكثير. إذا ما أطلق على القليل والكثير ما بشي جمعية لا أو مثل الجمع يعني ما يدل على انه مفرد الجمع يدل على الجمع ذي اما القليل ولا جمع كثير اما هذا ما الجمع يا هذا من راس لان كان هم وضعه ذي او ذي ما في شيء كانها مفرد لا هو كانه مفرد ما لا حين الجمع بيطلق على ذي جاء الجمعيه لازم هذا ولا لكن ذا ما حين يطلق على ذي او ذي ذي قليل وذي كثير ما عدا الجمعيه لازم هذا وله بيطلق على ذي على الجمعية يعني على الجمعية فإذا ما هي لازمة لأن بعض الأحيان يطلق على ذي هم قاعده قاعده الجمع نايب يطلق على الجمع لا على القليل لو بلا واحد لو بلا جزء فإذا خرج عن الجمعية من راسها يخرج على الجمعية فإذا ما الجمعية هم لازمة له أما ذاك قد يجي هو الجمع الكثرة وجمع القلة في ذي آخر خامس لما الجمعية عندها ملازمة سريحة سريحان والله تقلبها تقلب عليها لكن ما هي الا ريحان ما بلا قال ها ما قال اونيسيا قال المفروض ان يكون من اعلان فعلان مثل سرحان وش بيه وش بيه يفكر عليه كنا اشتينا بناء على فعلان وش بيه كسر حامبي ويكون عليه فعيلي ما على أولي إنه مثل الحاجة زدنا اسم الجنس كرجل اسم الجنس كرجل ومرأة والجنس كتمرة كتمرة حتى عمل اسم قبل بيقولوا اسم جنس هم بيطلقوا عليه كل كنا بيجوا خالف الجنس الجنس والجنس أيوة. أبلا هذه بيفرقوا بين هذه بي مثلا تأتي بالمفرد منها بس بالتاء وذي ما بتأتي فيه بس هاي اسم جنس يقولوا اسم جنس وباس جنس لا هنا لا هنا كلها جنس وقع الكثير وضع رجل ما هو سابر يدخل فيه الكل ما بيدل على الكل لا ما بقى قديم ولا لو علم نفسك على كل واحد على البدن ما هو منه ما راح نشتي مثل التمر دي باس دي باس لك على الكثرة تعدده يا هذا طول كنت تعلم ثم هذا الحين ولا ان شاء الله احنا ما بين مغالطه لا شيء لا شيء ومثل سيئة مثل يتعلم واحد يدري من بيقال غلط ومن بي هذا صلحة أهلاً ما حلو.